امتن الله عز وجل علينا بقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن صلى الله عليه وسلم كما نعرفه وكما جلاه لنا ربه وخالقه والذي اصطفاه رحمة للعالمين وخاطبه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين زكاه وشرفه وكرمه فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى آخر الآيات التي جاءت في سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات ترى هل يصدق كل بشر أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ذات الله أو هو اسمه الأعظم؟ إن دين فلاسفة الصوفية يستلزم هذه الزندقة ولكننا ننكر ذلك ونؤمن بأن أول الخلق كما دل القرآن وبين النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن أول خلق الله هو العرش أو القلم نفهم هذا من حديثين من قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وكان الله وعرشه على الماء ودليل القلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال يا رب ما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فلما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أيقنا أنه ليس هو أول الخلق صلى الله عليه وسلم بل أول الخلق كما حدث عنه صلى الله عليه وسلم وإذ ننكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق فإننا ننكر من باب أولى أن يكون خلقا في صورة حق أو أن يكون حقا في هيئة الخلق نعلم بالتواتر القطعي أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب تزوج بآمنة بنت وهب وأنهما أنجبا طفلا سمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم له سيرته المعروف ومولده المحدد وزمانه الذي فيه وجد ذكرت السيرة نسبه ومولده ونشأته وحياته

الزعم بأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من نور الله، لدرجة ينكر عليك صوفيا أنك تنفي هذا، فتظن أنك أسأت الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. في واحد أنا بقول له الله أنا عاوز أعرف هو النبي عليه الصلاة والسلام بشر ولا ما هو بشر؟ كذب يا ولد، قليل الأدب، إيمان لبغة حنش، هو نور في حدث، ده القرآن هو النور. لكن لأنه من يومنا كان كلام زمان انا في السنه الازهريه واتناقش زي ما قلت لكم مع ابويا ومع اعمامي، والا وقول له النبي بشر الا وطرح بقى وجعله وعمل زي الجمل الغريب. ازاي تقول النبي بشر؟ وازاي تنكر نورانيه النبي محمد ويصمك بالكفر لانك انكرت هذه النورانيه؟ الله اكبر، انه قلب الحقائق. وعلى المحيط الذي عرفته في الصوفية لم أجد أحدا منهم ينكر هذا المعتقد، بل الكل يؤمن به ويسلم له. النبي محمد عليه الصلاة والسلام نور ومن نور الله. وزادوا على هذا أنه هو أول شيء قد خلق. يعني ليه؟ للحديث الموضوع، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وجابر بن عبد الله صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، وحديث موضوع، لكن مين من الصوفية لا يحفظه؟ لا، لا تجد. فالكل يحفظ هذا الحديث، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. ويحفظ قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. وحديث أخر في هذا الباب كان يذكرنا بها الشهر حسن، أيام كان صوفيا قبل أن يتشيع ويتزندق، فكان يكتب جمال نور النبي صلى الله عليه وسلم ويورد تحته احاديث ويجعلها اشرطه وخطر. الشاهد انه من ضمن هذه الاحاديث حوار بين النبي عليه الصلاه والسلام وجبريل، فيه النبي عليه الصلاه والسلام يسال جبريل كم عمرك يا جبريل؟ قال له انا لا اعلم. من خلاف الحديثين الموضوعين، حديث اول ما خلق الله نور النبي يا جابر، الثاني قبض الله قبضة من نوره فقال كوني محمدا فكانت محمدا، هذان حديثان مشهوران وهما موضوعان. الثالث ايضا يليهما الشهره وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام يسال جبريل عليه السلام كم عمرك يا جبريل؟ قل والله لا اعلم يا رسول الله، لا اعلم، الا انني رايت كوكبا يظهر في السماء يظهر كل 70,000 سنه مره، كل 70,000 سنه مره، وقد رايته 71 مرة. قال أتدري ما ذاك الكوكب يا أخي يا جبريل؟ قال لا. قال وعزة الله وجلاله إنه لأنس. أنا سمعت الحديث من الشيخ حسن وسمعت الناس معبدين ويعود ويقول كلام، يا سلام لما قال عز لا من كتاب ولا من حساب، من تحت عتبة الله. طبعا الصوفية لأنهم لا يفرقون في الحديث بين صحيح أو ضعيف أو موضوع، فانطبق عليهم المثل كل عند العرب صابون. اول ما يسمع قال رسول الله خلاص يبقى قال اي واحد يزعم ويفتري الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام يبقى ده حديث. واحد ياتي بحديث من كتب قديمه كتب صفراء كتب شيعه كتب زنادقه على انها حديث ويريد هذا لانه فيها كلام عجيب وغريب الناس تسمعه اول مره وهيبقوا مبسوطين فيقول الكلام. فانتشرت هذه الاحاديث الموضوعه على السنه العامه كما رددها بعض المتعلمين منهم. ولاحظت شيئا غريبا ان الاحاديث الموضوعه بالذات يسهل على الناس ترجالها وحفظها ويجلس من وراءها. ولذلك كما قلت لك يسهل انك تجد صوفيا لا يحفظ هذه الاحاديث في نورانيه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وطبعا اذا كنت متعلما او كنت ازهريا او متخصصا ورحت تقول لمن يحدثك بهذه الحديث لانها موضوعه وتذكر له سبب الوضع وتفهمه شيئا من هذا العلم يعني ما هو انت كده سنيا الحديث اللي ما يعجبكوش تقولوا عليه ضعيف عيان هو يقول فيه نوديه للدكتور يعني بالسريع على كلمة حديث ضعيف ما عرفش كلمة ضعيف ما سمعتش من حد من المشايخ عنه طلبة العلم بس هم اللي طالعين ولا في حديث ضعيف ولا موضوع انما قبل كده لا كان يعرف ضعيف ولا موضوع كله حديث انما عشان يتعلم علم السند وعلم الحديث دراية ويطلق ويعرف ان هذا العلم به حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأننا لنا الحق أن نقتصر على كل الأمم وعلى كل الأديان والرسالات بهذا العلم الذي تميزت به هذه الأمة وتخصصت به الأمة القادمة ولا يعرف هذا. لما طالب العلم يفهم شيئا من هذا والمتخصص في هذا العلم يفهم أكثر. فإذا قلت له هذا الحديث موضوعة وموضوعة يعني وضعها أناس كذبوها على النبي عليه الصلاة والسلام منهم الزنادقة ومنهم غير الزنادقة ولهم في ذلك أغراض شتى ومآرب متعددة زي الرجل اللي كان يضع أحاديث يكذبها على النبي عليه الصلاة والسلام في فضائل القرآن لم يكن زنديقا يقول من قرأ سورة كذا فله كذا وكذا. طبعا احنا عندنا حديث في فضل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والسهم والملك والإخلاص والمعوذتين حديث ثابت. سورة الواقعة والدخان وأحاديثهما ضعيف وأحاديث فضائل سورة ياسين من ما بين الضعيفة والموضوعة ومع ذلك فهي مشهورة. المشهورة ياسين والمشهورة الواقعة والمشهورة الدخان وناس كثير ما يعرفوش الاحاديث الصحيحه بتاعت سوره الملك او سوره البقره وال عمران او المعوذات او الفاتحه. الشاهد انه صاحبنا كمل بسيط 114 سوره حيث يقرا مثلا سوره المائده ربنا يكرم المائده وتنزل عليه مائده ولايه على المائده مائده وفي كل مائده 100,000 مائده وعلى كل مائده 100,000 طبق وفي كل طبق 100,000 جزء حمام وكده يعني زي ما حديث الموضوع يقول لك ايه ويدخل الجنه ويلاقي 100,000 قصر في كل قصر 100,000 غرفه وفي كل غرفه 100,000 سرير وعلى كل 100,000 سرير 100,000 مرتبه وعلى كل مرتبه 100,000 حوريه وعلى كل حوريه لها 100,000 وجه وفي كل وجه 100,000 لسان وفي كل لسان يتكلم 100,000 لغه كده. فدي الشاهد ان صاحبنا قاعد يقول احاديث موضوعه يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام لغايه لما يكون تعالى اتكذب على رسول الله وقد علمت انه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شبهه الفلسفه الشيطانيه او الفقه الابليس ان ما كذبت عليه وانما كذبت له. رايت الناس اعرضوا عن القران وهجروا القران فخشيت ان يشكوهم الرسول عليه الصلاه والسلام. وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. فاردت ان احذبهم في القران فجعلت لكل سوره فضلا لتحديد الناس في القران. قالوا: كذبك له اشد من كذبك عليه. واخذوا لاقامه الحج عليه. يعني اريد ان اقول من خلال هذه القصه السريعه في اللي كذب على النبي عليه الصلاه والسلام واللي كذبوا كثر. وهنا واحد نيته المعلنه غير سيئه يقول لك انا لازم عاوز اخلي الناس يقروا القران. يعني غير واحد ثاني يكذب بقصد هدم الدين واللي يكذب عشان مصالح شخصيه. الرجل اللي يقول لك ربيع امه العنب والبطيخ قلنا حديث رواه الفكهاني خلاص. ولان اذا سمكتم اسمكتم فابلحوا. واللي قال والكلام ده كله في الاحاديث الموضوعه وحاجات تثير الغثيان وحاجات تجيب الضحك. والرجل اللي مثلا كان ينافس الملوك ومثلا يوم الملك قاعد يلعب بالحمام فيقوم يقول له: ما فيش حديث في اللعب بالحمام. يقول له: فيه انه يعني الانسان لا جناح عليه في انه يلعب مثلا بحافر او خف او جناح. يزود هو حكايه او جناح دي من عنده اشاره الى الحمام او رمز للحمام. ممكن الثاني يعني يبقى لي نوع من الرياضة بالخوف أو الحاسة. يعني الكلام عن الفروسية وركوب الخيل إنما لا رأله أو جناح. فسابوا كده وقال: هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إحراج أو حياء مني أو كذا. خلنا دي مثلا اللي جابوه واحد يقول: قال رسول الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لغاية لما صبح أمره أخذوه لإقامة الحج عليه قال لهم: لقد كذبت على نبيكم صلى الله عليه وسلم نحو 40,000 حديثا. هو يقول كده عاوز يستنى هم يقولوا له: طب اقعد لنا الأحاديث دي عشان ما تختلطش بالأحاديث الصحيح. فقالوا له: ويحك أو ما أخباك وما أحممك وأين أنت من يحيى بن معين وأحمد بن حنبل يغربلانها غربلة الدقيق. وده علم السنة، علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم الحديث دراية، العلم الذي قلت لكم يحق للأمة أن تفتخر به على كل الأمم. الشاهد أن طبعا هذه المعاني غير موجودة عند الطرقين ولا عند مشايخ الطرق. ما لها من سبيل. فلما تقول له قال العلماء، وتذكر له علماء أبزاز أو علماء ثقة أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث، لو قلت له مثلا الآن كذا الألباني، مين الألباني العامي؟ إنما يعني لو واحد من الناس اللي ممكن يعني هو يعترف بيهم يعني الحديث دي ضعيفة. تقول له: لا، تقول له: دي موضوع، دي مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما احنا بالضبط هنظل لنؤمن بنورانية النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنه من نور الله بالقرآن. بالقرآن؟ نعم. أين هذا في القرآن؟ يقول في كتاب الله تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ونخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأيضا